الفكر دار وعادة الفكر لا دار، ترفض حدوده لا تطابق حدودي، ياخذني الهاجس على فلاك الأفكار، واقدح قصيدي من صلابة زنودي، ومن عادتي لا شربك تعوج الأشوار، بتعتهم بمصقلات الهنودي. الله عطاني سيف صارم وبتار، وبسيف ربي دون دينه نزودي، عيبي صريح وكلمتي تفضح أسرار، لو حاول الإعلام فرض القيودي، ما نيب في حكمة قصيرين الأعمار، حر فعل يمناي يثبت وجودي، واليوم للتقريب طبله مزمار، من عالم فالدين جاها برودي، اللي يسبون الصحابة والأبرار، عدوانهم بين المهد والحودي، هذه تراها مثل صفارة النار، الأكبر خطر في مجتمعنا السعودي، قوم لهم في نعش الأمجاد مسمار، يا مغدرونا من عصور الجدودي، عباد تدي نار خوان تلجار، لا ريح ريحانة ولا دهن عودي، أهل القلوب الغلف عميان الأبصار، زودي عليهم يا الطواريق زودي، عشاق تذلة غريبين الأطوار، أغرب ديانة حاصلة في الوجودي، شف الحديد يجرح كبار وصغار، وشف السلاسل فعلها في الجلودي، وليهم فاسد ومفسد وسمسار، سمسار للذمة بزحف الحشودي، من قاعدات إيران توزيع الأدوار، والسم يرسل والتردد عمودي، من راس سستاني إلى راس صفار، والهرج واجد والجليل محصودي، والتقية توجيها للذل الأخطار، لين ادخلوا معنا بنقص وزودي، واصبح حسن صفار من صف الأخيار، عيب عليه من الأوادم شهودي، يا أبو بكر يا عائشة يا أهل الدار، يا سلاسة الخطاب فهد الفهودي، طلبتكم عذرا على كل مصار، ترقص كلاب الغرب فوق الأسودي، يا من قتل عثمان للحق دوار، بكرة تبلمنا الفهود الفهودي، من عقب ما كنا نبي منكم السار، صرنا ندور قربكم يا وجودي، على نهار فيه للعزوة إشهار، والعج زاير واليماني تجودي، يا داعي التقريب للمجد تذكار، واللين وعودك فلا لا نعودي، ما عاد نبغى من هزيلات الأعذار، الحق واضح والإله معبودي، لا للتقارب مع أهل الذل والعار، اللي لهم حقد قديم معقودي، هذه رسالة شعب من واحد بار، في سنة محمد صدوق الوعودي، لو تنصر الدولة على سر وجهار، تبقى سفير إيران منتف سعودي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.